دقلة طيب كذا ولا يا لطيف يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بالحلبة والحمل. الله تعالى. فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة، أي باب أحكام الصلاة إذا كانوا جماعة، فما لا يكون حكمه. فإذا كانوا جماعة، أما الصلاة فالصلاة هي نفسها ما تتغير، لكن إذا كان صلي منفرد فله حكم، كان يصلي مأموم فله حكم، وإن كان إمام فله حكم. فهو باب الصلاة، باب أحكام صلاة الجماعة، جماعة والمقصود أحكام الجماعة في الصلاة. ثم سبق لنا بيان فضل الجماعة وما يترتب على ذلك من الأجر العظيم، وما يترتب على ذلك من الإثم في ترك حضور الجماعة، وأن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز لأحد أن يتأخر عنها ولا يعذر عنها إلا مريض أو نحوه. ثم ذكر أحكام الاقتداء بالإمام، وأنه لا يجوز أن يتقدم عليه ولا يجوز أن يتأخر عنه، بل يكون أفعاله بعد أفعال إمامه مباشرة. ثم ذكر هنا بيان من أحق بالإمامة، فبين أن الأحق بالإمامة هي الأقرأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. فهذا بيان أحكام الإمامة، الذي يؤم الناس أن يكون هو أحسنهم قراءة، بمعنى أنه يخرج الحروف من مخارجها ويعرف محل الوقوف، المكان الذي يوقف عليه من المكان الذي لا يوقف عليه، ويعرف مخارج الحروف والمدود ونحو ذلك. والأجود وما يسمى علم التجويد على قسمين: قسم لا يعذر فيه أحد ولا تصح القراءة بدونه، وهو معرفة مخارج الحروف، أنه يخرج العين من مخرجها والحاء من مخرجها وبقية الحروف من مخرجها. أما من يبدل حرف بحرف فهذا لا تصح صلاته إلا بمثله، إلا بمن لا يعرف، إلا مثل معرفته. فهذا من أحكام التجويد الذي لا بد منه. هناك قسم آخر يسمى التجويد، وهو من المستحبات لا من الواجبات، وهو معرفة المدود ومعرفة الإخفاء، معرفة الإظهار. هذا مما هو من مستحسنات التجويد وليس بواجب. إنما الواجب ألا تجعل مثلا الضاد محلها والضاء محلها والذال محل زاية ونحو ذلك، لأن هذا يغير المعنى، أو السين شين أو كذا أو نحو ذلك، أو الحاء هاء أو نحو ذلك. هذا هو التجويد الذي يجب أن يخرج المخارج الحروف التي أنزل الله بها القرآن من مخرجها. فإن أبدل حرف بحرف ما تصح صلاته إلا بمثله. أما معرفة التجويد المصطلح عليه الآن يقول مثلا هذا يعرف حروف الإظهار ويعرف حروف الإخفاء ويعرف مثلا المدود يفرق بين المد اللازم والمد الجائز وبين المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف ومعرفة المد المتصل ومعرفة المد المنفصل وحروف الإخفاء وحروف الإظهار. فهذا مستحب وهذا لا بد للطالب العلم أن يتعلمه ويؤدي القرآن على وجهه، لكنه لو مثلا ما أعطى المد حقه فلا بأس، ما يأثر في القراءة ولا ينقص ثوابه، أو مثلا ما عمل بالإخفاء أو ما عمل مثلا بالإظهار أو ما عمل بالإدغام ما يؤثر هذا في بطلان الصلاة ولا ينقصه، لكنه من الكمال ومن جمال القراءة ومن كمالها. لكن إن كان يغير حرف بدل حرف هذا لا يجوز، وهذا الذي يسميه العلماء التجويد الواجب، وذاك يسمونه العلماء التجويد المسنون، معرفة المدود ومعرفة الإخفاء والإظهار والإدغام ونحو ذلك. لكن يبقى هناك مسائل أيضا، معرفة الوقوف فهذه مهمة، سما يقف على مكان غير المعنى. ولذلك لما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال معناه معرفة مخارج الحروف ومعرفة الوقوف، معرفة الوقوف محل ما تقف على الكلمة، ما تخلط واحدة بالثانية وتغير المعنى، ومخارج الحروف أن تخرج الحرف يخرج من مخارجه، فهذا هو الترتيل، وليس الترتيل التمطيط مثل ما يفعل بعض القراء، لا، هذا إذا أخرجت الحروف من مخارجها ووقفت محل الوقوف، وكل رأس آية هذا وقوف يستحب الوقوف عليه، وهذا باتفاق القراء، إن آخر الآية إذا وقفت عليها أي آية إذا وقفت عليها فلا يقال لك أخطأت، مع أنه يجوز لك تقف أو تصل بالآية الثانية جائز، لكن ما يقال مثلا لو وقفت على رأس آية قالوا لا هذا لا لا، جميع آيات متفقين عليها العلماء رحمهم الله إن آخر الآية إنه يوقف عليها، وإن كان ربما في بعض المواطن يستحب أن تصل بالآية التي بعدها، لكن استحباب، لكن لو وقفت عليها ما فيه شيء. فهذه هي القراءة، وهذا هو الأقرأ الذي يعرف هذه الأمور، كل ما كان أبلغ فيها فرق. والأقرأ في الصلاة أولى من الأفقه اللي يعرف أحكام صلاته، لكن النبي قال يا أم القوم اقرأهم، فلا بد من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوف يعلمهم بالسنة، لأن العالم بالسنة يبي يأتي بالصلاة على وجهها من تسبيحها وركوعها ومستحبة الصلاة، لأن الصلاة تشتمل على شروط، ما كل نعرف أن الأفقيه الشروط ومعرفة الأركان ومعرفة الواجبات ومعرفة المستحبات ومعرفة المكروهات، هذه كلها في الصلاة، فهذا ما يعني الإنسان عامل بالسنة، فهذا يكون هو الأولى بعد القراءة. وإن اجتمع الأقرأ الأعلم بالسنة أولى من غيره، فهذا هو الإمام له. ثم أن الإمام ينقسم قسمين، إمام الراتب يكون في المسجد مثلا إمام، هو إمام هذا المسجد، هذا هو الأولى أن يصلي بالناس، ولو وجد ولو جاء مثلا حضر في الجماعة من هو أقرأ منه فالإمام المعين الرسمي هذا هو الأولى. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن إمام الحي يعني إمام المسجد في الحارة هذا أولى أنه هو اللي يصلي، ولا يجوز لحد يتقدم عليه ولو كان أقرأ منه، الإمام الراتب. بعض العلماء يقول لو تقدم ما صحت الصلاة إلا إن تأخر أو أذن فلا بأس بذلك، أما إذا اجتمعوا ولم يكن فيهم إنسان له ميزة لا هو صاحب أو كذلك صاحب البيت صاحب البيت إذا اجتمعوا جماعة في بيته بيصلون، الأولى بالإمامة صاحب البيت، لأنه في بيته وفي منزله وهو أولى. مثل كذلك الإمام، إمام المسلمين، الإمام العام هو الأولى بالإمامة، إلا إذا نوب أحد يصلي عنه. فلا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فصاحب البيت أحق ما تجلس مكان له أذن لك، ولو جاء وقت الصلاة ما تصلي أنت إماما به إلا إذا أذن لك. صاحب المسجد إمام المسجد ما تصلي أنت تقدم عليه إلا إذا أذن لك. هذه من شرط الإمامة. أما إذا اجتمعوا بدون فالأولى أن لا يتقدم إلا أقرأهم. إذا لم يكن واحد له ميزة كونه صاحب البيت أو كونه إمام المسجد، فالأولى أن يتقدم، ويكره أن يتقدم من هو دونه. فالأولى أن يتقدم الأقرأ الأفقه العالم بأحكام صلاته، هو الذي يكون إمام، هذا هو الأولى. ولا ينبغي لطالب العلم كان قاري طالب علم ما ينبغي يتأخر عن هذا، لأن هذا منهي عنه. وفي الحديث ما من قوم يأمهم شخص فيهم من هو أفضل به إلا كانوا في سفال، أو كلمة معناها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الأولى الأقرأ ولا يتأخر، ولكن ربما إن بعض الناس يتأخر ولا يقبل أنه مثلا يأتم بهؤلاء الجماعة، وهذا أيضا منهي عنه. فإن النبي أخبر أنه في آخر الزمان أن الناس يتدارؤون الإمامة، كل واحد يقول لما نصلي، كل واحد يقول هذا لا صلي، هذا من علامات آخر الزمان. فلا ينبغي الإنسان إذا رأى أنه أولى من الحاضرين لا يتأخر، ينبغي أن يتقدم ويصلي به. فإن كان هناك إمام راتب في مسجد وله إمام راتب، فالأولى الإمام الراتب وينتظر، إلا إن أذن لأحد يصلي أو تأخر تأخرا أكثر من اللازم فلا بأس أن يصلي أحدهم مكانه. فهذه من أحكام الإمامة. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. نعم، الذي يمتاز بميزتين أو ثلاث مميزات يقدم على من ليس له إلا ميزة واحدة. نعم. فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة. نعم، إذا كانوا قارئين فيقدم أجودهما قراءة. ثم أكثرهما قرآنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الماهر في القرآن مع السفرة الكرام مع ملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجر، أجر القراءة وأجر المشقة التي عليه. فقراءة الآن قد يقرأه مثلا شخصان، إنسان مثلا ربما أنه ما يقيم حروفه كما ينبغي، وإنسانا لا، فهذا هو الأولى الذي يقيم. فالأقرأ أولى من الذي دونه في القراءة. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. نعم، القارئ الذي يحسن القراءة يقدم على الأفقه إذا كان الأفقه قراءته رديئة، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأمي. قد يكون فقيه وهو ما يقرأ ولا يكتب، فهذا يقدم القارئ، لأن النبي قدمه لأم القوم قرأوهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدما، لأن علمه يوثر في تكميل الصلاة. نعم، إذا كان فقيهان أو قارئان لكن واحد أعلم بأحكام الصلاة، فالعلم بأحكام الصلاة أولى، لأن هذا يزيد في الصلاة في أدائها كاملة. الذي يعرف كامل الشروط ويعرف كامل الأركان ويعرف كامل الواجبات ويعرف المستحبات ويعرف المكروهات. الصلاة فيها مستحبات، مستحبات في الأقوال، مستحبات في الأفعال. مستحبات الأقوال قريب من 17 سنة، الأفعال قريب من 35 سنة الأفعال. وفي هناك الأشياء المكروهات في الصلاة، فإذا كان عارفا بهذا فهذا أولى بالكلام حتى يؤدي الصلاة على وجهها، يأتي بمستحباتها ويبتعد عن مكروهاتها فضلا عن الشروط والأركان والواجبات. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، ثم بعد ذلك الأسن. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي. نعم، القرشي أولى من غيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. فإذا كان قرشي وهو أعلم بالقراءة وأعلم بأحكام الصلاة ومعه نظيره ما هو قرشي، فالقرشي أولى. نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش. نعم، والقرشيون يختلفون، فمن كان من سلالة هاشم الذي هو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام أولى من القرشي البعيد الذي أبعد منه. فكل من كان أقرب نسب بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى، بني هاشم لهم ميزة. نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا بالإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله نعم. عليه الإمامة الصغرى إمامة الصلاة، والكبرى إمامة المسلمين، يكون خليفة للمسلمين. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعته وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام رضيه لنا في الإمامة، لأن قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام، أمر أبو بكر يصلي بالناس، فهو الأولى بالإمامة في الصلاة، فيكون هو الأولى أيضا بالخلافة، لأنهم قالوا رضينا من رضيه رسول الله لديننا قد رضيناه لدنيانا. فهذه الإمامة الكبرى اللي هي إمامة الخلافة المسلمين، إمام المسلمين، والصغرى إمامة المسجد. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها، ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى. نعم، الأتقى، وهذا الأتقى الله أعلم، لكن في الغالب يظهر على الإنسان الصلاح وظنبه إن شاء الله الخير، ولا الله سبحانه وتعالى قال هو أعلم بمن اتقى، هذا شيء عند الله. لكن الأمارات، أمارات التقوى، الإنسان محافظ على الطاعات، محافظ على الجماعات، كف عن الناس، يعمل المستحبات، هذا إن شاء الله أنه أقرب إلى التقوى. فينبغي إذا كان بهذه الصفة يقدم على غيره ممن ليس كذلك، إنسان ما يحافظ على الجماعة، أو ربما أنه ما يمسك لسانه على القول والسب والشتم، فمن أقرب إلى التقوى هو الأولى. نعم. لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم إن استووا في الكل يقدم من قرأ إن تشاحوا. نعم، إن تشاحوا يقدم من قرأ، يعني من حصلت له القرعة، يعني إذا كل واحد يريد أن يكون هو الإمام، لأنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم كل واحد حصل يكون إمام طلبا للفضل طلبا للأجر، لأن الإمام له أجر من خلفه إذا حسنت نيته. فإذا صلحت نيته وقصد بالإمامة تقوى الله، وقصد أنه بذلك إذا زم بالإمامة يكون أحرص له على الصلاة وأبعد عنه مثلا عن التأخر وأنشط له، وقصد بذلك الخير العمل الصالح، فأسأل الله الكريم فضله له أجر عظيم. وإن كان هم أمور أخرى دنيوية أمانة بالله فهذا شيء آخر، لا، لكن هم يقصدون بذلك من الأتقى الذي عمل لله ويطلب الإمامة لله. لأن بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. لأنهم تساووا في الاستحقاق لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فوقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم كسائر الحقوق إذا اشتبهت يعمل فيها قرعة. هل تعمل قرعة ومن خرجت له القرعة استحق ذلك. وهذا مثل ما قال النبي لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان فضيلة الأذان لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه الاستحق يستهمون عليه من حصل له الصف الأول من حصل له أنه يذن لأن يعني المؤذنون أطول الناس هناك يوم القيامة والأذان فضل عظيم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولا الخلافة لكنت مؤذنا فهذا فضل عظيم. يمكن تشحون يقول كل واحد يقول أنا بيذن جزء منهم قرعة ومن خرجته القرعة استحق ذلك وكذلك الإمامة. نعم وساكن البيت وإمام المسجد أحق. نعم ساكن البيت صاحب البيت اللي ساكن فيه أحق بالإمامة من الذين عنده الجايون وضيوف لا وساكن البيت أحق وكذلك إمام المسجد أحق بالإمامة الإمام الرسمي. نعم إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم. نعم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه. نعم لو كان فيه من هو أقرأ وأفقه النق هو الأحق بالإمامة لكن إذا تنازل عنها وقدم أحدهم فلا بأس بذلك. والمراد إذا كان يحسن القراءة لكن كان ما يحسن القراءة لا تقدم أحدهم إذا كان ما يحسن لكن المراد إذا كان يحسن القراءة ولو كان فيه من هو أحسن منه فهو أولى بالإمامة. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه أبو داود عن ابن مسعود إلا من ذي سلطان إلا إذا السلطان مقدم حتى على صاحب البيت. لو كان السلطان الذي هو إمام المسلمين العام لو جاء شخص أولى بالإمامة من صاحب البيت لأن له الولاية العامة على الناس كلهم. نعم فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. صاحب البيت في الحقيقة لأن السيد لا يملك شيء ولو كان ساكن فيه فهو البيت ومن فيه كلهم السيد. وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم. نعم هؤلاء أولى من ضدهم الحر أولى بالإمامة من المملوك والمقيم أولى من المسافر والمدني صاحب الذي في البلد وفي المدينة أولى من الأعرابي لأن أهل القرى وأهل المدن أقرب إلى أنهم يعرفون الأحكام بخلاف البادية. البادية ما عندهم من يعلمهم إلا في الغالب أنه يغلب عليهم الجفا والجهل فهو أولى. وكذلك أيضا المختون أولى من الأقلف لأن الأقلف طهارته فيها نقص. وكذلك أيضا من كان أبلغ في السترة أولى من أن تكون سترته يعني ملابسه ثياب أولى من أن يكون سترته فيها نقص. قد يكون الإنسان ما عليه إلا وزره فاللي عليه وزره وعليه ما يستر به أكتافه أولى من ما يكون إلا ما. أولى من ضدهم خبر على حر وما عطف عليه فالحر أولى من العبد. نعم. وقوله وحر ومقيم وأهل القرى هذا مبتدأ ومعطوف عليه بقية وأولى من غير قولة هذا خبر المبتدأ. نعم فالحر أولى من العبد والمبعض والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم أولى من المسافر. نعم لأن الله وصف العرب العرب شد كفره ونفاقه وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. نعم وبصير وهذا يعني هذه أولوية لكن إذا اختاروا يقدمون واختاروا النوع فلا بأس أو إذا كان هو أفضلهم أو أكملهم فلا بأس يقدمونه ويصلي وهم ولو قصر الصلاة والباقين يتمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا في مكة صلى ركعتين ولما سلم قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، فصلى بهم وهو مسافر ركعتين لأنه هو الأولى بالإمامة وهو الأكمل عليه الصلاة والسلام في كل الصفات، فصلى بهم ركعتين وسلم بني معه مسافرين وقال للمقيمين في مكة أتموا صلاتكم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، نحن مسافرين نصلي ركعتين. نعم. وبصير أولى من أعمى. نعم البصير أولى من الأعمى، لأن البصير أولا قد يكون اتجاهه للقبلة أولى وأقرب، والأمر الثاني أنه قد يكون مثلا البصير أبلغ أنه مثلا سلامة ثيابه من النجاسة أو نفسه، وكذلك أيضا محل ما يصلي فيه ومحل ما يسجد فيه يتقي كل هذا ببصره الذي أعطاه الله إياه، والأعمى قد يحصل عليه شيء من هذا وهو لا يشعر. ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقد. نعم. وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم. نعم المتوضئ أولى من المتيمم، لأن المتوضئ أكمل طهارة من المتيمم. نعم. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر. المستأجر أولى من المؤجر، أولى من صاحب البيت المالك، لو كان لك بيت ومؤجر على شخص ساكن به وجيت أنت زائد صاحب البيت، اللي ساكن أولى بالإمامة منك أنت يا صاحب الملك، يعني هو اللي يتحكم في البيت وهو اللي مالك المنافع والآن. نعم. والمعير أولى من المستعير. نعم المعير اللي يعير الناس مثلا أولى من واحد يستعير ثوب يلبسه. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. نعم إيش وتكره إمامة غير الأولى بلا نعم. إذنه. نعم تكره إمامة غير الأولى إلا بإذنه، إذا أذن فلا بأس، يعني لو كان مثلا أنت إمام بهذا المسجد ثم مثلا شفت شخص مثلا ترى أنه أعلم منك وكذا ما في بأس أنك تقدمه وتقول صل، إذا أذنت لا بأس أنه يصلي هو، لكن ما يجوز له هو يتقدم، لا إذا أنت أذنت له وطلبت منه لا فلا بأس. لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفار، ذكره أحمد في رسالته، إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. نعم ما تصح الصلاة خلف الفاسق، الفاسق الذي يرتكب الإثم ويستمر عليه والعياذ بالله ما تصح الصلاة خلفه إلا إذا لم يجد الإنسان أحد يصلي معنا غيره، فلا بأس بالصلاة خلفه للضرورة. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر. ومسألة الإمامة الفاسق أيضا فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله في صحتها. نعم. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر. نعم هذا هم قاسوها على أن الصلاة خلف الكافر هذه ما فيها إشكال، ولا يجوز أن يصلى خلف الكافر لأن الكافر ما تصح منه الصلاة، ما تصح العبادات كلها ما تصح إلا من مسلم، إنه ما يصلح أي عبادة، وكونوا وهم قاسوا الفاسق على الكافر وفي فرق بين الفاسق والفاسق، ولذلك اختلف العلماء في مسألة الفاسق هل يصلح أن يكون إمام أو لا يصلح أن يكون أو يجوز الصلاة خلفه أو لا يجوز الصلاة خلفه، فيه خلاف. نعم. سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. نعم خلف المخالف في الفروع تصح ولا فيه بأس، ولا ينبغي أن يكون بالنفس شيء، العلماء رحمة الله عليهم كلهم يحصل بينهم خلاف ويصلي بعضهم خلف بعض ولو ان بينهم بعض الخلاف مثلا في بعض المسائل الاجتهادية، فلا ينبغي أن يكون هذا السبب لعدم الصلاة، لأن هذا فيه تفرقة، ففيه تفرقة بين المسلمين، وفيه أيضا من أسباب الخلاف والشقاق والنزاع الذي يحصل ضرره عظيم، فينبغي أن من أمك تصلي خلفه أيا كان، إذا كنت تعرف دينه طيب، ولو أنه مخالفك، ولو أنه يرى مثلا بعض الأشياء في الصلاة، لأن الصلاة الأركان بعض الناس العلماء يختلفون فيها، هذا يرى ركن وهذا يرى واجب، وبعضهم يرى هذا شرط وبعضهم ما يرى شرط، فالخلاف هذا إذا كان هذا ما يرى ما ترى ما يخالف، صل خلفه ولا بأس بذلك، ولا تقول والله هذا يعتقد أن هذا ما هو واجب وهذا يعتقد هذا ما هو مسنون أو يعتقد هذا، لا هذا ما ينبغي تلتفت إليه. أنا وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. نعم، إذا كان الإمام نفسه ما هو بالمأموم، إنسان مثلا يرى وجوب قراءة الفاتحة وتركها عمد بطلت صلاته، لأنه هو حكم على نفسه بالبطلان، هو يقول أنه واجب مثلا أو ركن وتركه هو، فإذا بطلت صلاته فمن خلفه من باب أولى. لكن لو أن المأموم نفسه يرى وجوب قراءة الفاتحة والإمام ما يرى هذا، فهذا لا يضرك أن تكتد بهذا الإمام على ما كان عليه ولا يضرك. وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. نعم. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاته. العبد مثلا إذا ناديت الوالد وهو كان مثلا اسمه عبد الله، ما تقول يا عبد الله مثل ما تخاطب فرد من، تقول يا أبتي، وإلا تقول يا أبا فلان، هذا هو الأليق وهو الأدب. وإلا يجوز لك أنه بس مكروه ولهم من الأدب. والوالد إلا إنسان قاصد بذلك الإهانة وهو محرم، وإن كان لا بس جرت على لسانك ما غير أن تقصد إهانته فهو مكروه كراهة، وإن قصدت إهانته فهو حرام عليك تقصد إهانة والدك. فأول أفضل أنك مثلا تناديه يا أبتي، وإلا مثلا تناديه بكنيته يا أبا محمد ولا يا أبا عبد الله ونحو ذلك. وهذا من الأدب مع الوالد وما غير الوالد حتى مع الناس. ذكر العلماء رحمهم الله أن الأفضل إنك إذا خاطبت واحد من إخوانك أو كذا وأن تعرف تقول يا أبو فلان، هذا أبلغ وأبلغ في الأدب وأحسن، ولا تناديه بفلان باسمه هو، لأنه من الأدب مثل ما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة أدب. فهذا من الأدب مع الوالد أو مع أخوك أو مع جارك أو مع زميلك أو مع رئيسك أو مع مرؤوسك أو يا أبو فلان، هذا أحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، ما هو بيقول له يا محمد، إلا اليهود، اليهود يقول يا محمد، حكى المسلمين لا، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، هذا خاطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا الأدب إنك تخاطب، ولا سيما من له حق عليك، الوالد والأخ الأكبر والعم اللي أكبر منك سن وطالب العلم، فهذا ينبغي إنك أو زميلك. ومن الأدب إنك اللي تستطيع من أن تخاطبه بكنيته فهو أفضل، يا أبو فلان. أنا هذا سائل يقول: جاري دائما يتسحر في رمضان مبكرا ثم ينام، ولم يصلي الفجر إلا متأخرا، فهل صومه صحيح وهل عليه إثم في ذلك؟ نعم، صومه صحيح وعليه إثم، الصوم صحيح لكن عليه إثم إذا كان يترك الصلاة، فإن تأخر إنسان ويخرج الوقت والعياذ بالله فهذا دخل تحت الوعيد الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم عن صلاتهم الذين يؤخرونها عن وقتها. أما كونه يتسحر بدري وينام هذا لا يقل ولا يضر الصيام ولا بأس، المهم لا يترك صلاة الفجر، لا يتأخر عن صلاة الفجر. وإن كان الأفضل التأخر بالسحور هذا فضيلة، لكن إذا ما تأخر فيه فلا بأس، لكن المهم التأخر على الصلاة، أنه مثلا يتسحر مبكر وينام وربما نام عن صلاة الفجر، وهذا خطأ. لابد حافظ على صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر لأتوهما ولو حبوا، فأجرهم عظيم، وهي من علامات النفاق، التأخر عن صلاة العشاء والتأخر عن صلاة الفجر من علامات المنافقين. يعني النبي أخبر: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا على ركبهم، يحبون على ركبهم من الأجر العظيم اللي فيه. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في شخص خرج للعمل في من بلده وترك زوجته لمدة سنة؟ الله ما ينبغي، لكن إن كان هي آذنة له فلا بأس، وإلا ما ينبغي أن يتركها أكثر من 4 أشهر، يروح ويشتغل وإذا تم 4 أشهر يرجع لأهله ويتفقد أحوالهم ويعطيهم ما يتيسر ويعود العمل. لكن إن كان اسمحت له واتصل به وقال: والله أنا عندي شغل، أو أنا عندي مثلا سبب رزق ولا ودي أترك الرزق هذا يفوت علي، وقالت له ما يخالف أذنت له، الحق لها، إذا أذنت له فلا بأس بذلك. أما إن كان يتركه لا، فهو إلى 4 أشهر لك، ما زاد عن 4 أشهر لا، لابد أنك تأخذ ابنته. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمحرم استعمال صابون له رائحة؟ لا، الصابون اللي كما يقولون مطيب أو ممسك هذا ما يجوز للمحرم، لأن المحرم منهي عن الطيب، الطيب في الإحرام من محظورات الإحرام، وإذا تعمد استعمال الطيب أو تعمد شمه ولو ما استعمله، مجرد ما يشم الطيب بعمد يكون عليه الفدية، لأن هذه محظورات الإحرام، الطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط والصيد وهو محرم، وكذلك عقد النكاح وكذلك النكاح وكذلك المباشرة، هذه تسعة أمور، هذه محظورات الإحرام. لكن الصابون المسك ذا ما يجوز استعمله لأنه طيب، فيستعمل غيره. وإن استعمله جاهلا فلا عليه شيء، أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا متعمد يعرف أنه ممنوع واستعمله وجبت عليه الفدية، والفدية في مثل هذه الحال إما ذات شات أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هو بالخيار. هذا سائل يقول: هناك شخص يؤم القوم لأنه أحسنهم قراءة وأجملهم صوتا، ولكن لا يستطيع نطق الضاد، فهل صلاته صحيحة أم لا، مع العلم بأنه لا يوجد أحفظ منه؟ لا، إذا كان هذا بس مسألة الضاد والضاء، هذه العلماء ذكروا رحمهم الله أنه يتسامح فيها لقرب مخرجهما من بعض، فمخرج الضاد ومخرج الضاء متقاربات، فلو مثلا هذا شيء ربما يعسر على كثير من الناس، ثم أيضا أنه دقيق ما كنا. العلماء رحمهم الله ذكروا أن مثل هذا الذي ما يفرق بينه، أو مثلا هو ما يستطيع يفرق بينه، لا بس، فلا يؤخذ بهذا. هذا سائل يقول: في الفرائض هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب، فما نصيب كل منهم؟ أخ شقيق وأخت لأب. وأخت لأب، المال للشقيق، أخت الأب ما تلف، لأنه أقوى، اللي يدلي بقرابتين أقوى ممن يدلي بقرابة واحدة، حتى ولو كان شقيق، لو كانت شقيقة بدل الشقيق، وأخت لأب كان الشقيقة تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس، فإذا كان أخ يأخذ المال كله والأخت لأب ما لا شيء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله.